بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في باب من الشرك أن يستعيث بغير الله ويدعو غيره. في الدرس السابق أخذنا ثلاثة أدلة. ثلاثة أدلة: كان الأول وما نضل ممن يدعو من دون الله، qui donc est plus injuste que celui qui invoque autre que Allah, qui invoque ce qui ne peut lui répondre. Ma ma'na man adhallu ajhal. Ma ma'na yad'u yas'al wa yad'u du'a al-ibada wa du'a al-mas'ala. خشر الناس، خشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء. أعداء والجمع عدو، أعداء جمع عدو كويل. ثم الدليل الثاني من الدرس: كان أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. المضطر، من هو المضطر؟ ما فهمت الآية؟ لا، ما فهمت التعريف من المضطر. المكروب الذي مسح الضر، المكروب الذي في الكرب وأصابه الضر، لا فيجي كرب لا فيكسيون، الضر نيزانس. الكروب c'est celui qui a été touché par la friction. La figé اي اسم مفعول. يكشف السوء، يكشف السوء، عيد الآية: أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عندك يكشف السوء، يزيل الضرر، يزيل، يزيل، يزيل، يزيل، celui qui enlève le mal. كشف يكشف qui dissipe. والسوء le mal. والثالث الحديث الذي لم يثبت: من المنافق؟ التعريف: المنافق الذي يظهر خلاف ما في، يعني خلاف ما في بقى. الذي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا هو المنافق، يعني شرعا. والمنافق لغة هو الذي يظهر خلاف ما يبطن، celui qui laisse paraître le contraire de ce qu'il pense. و on a appris que le منافق il est de deux sortes. ما هما؟ منافق de deux sortes. عظم النفاق نوعان، ما هما؟ اعتقادي وعملي. اعتقادي سي النفاق الأكبر، سي celui qui sort de l'islam. Celui qui renferme le kufr, il ne sort pas de l'islam. Et le deuxième, نفاق عملي. نفاق عملي سي من نقصان الإيمان. Ça ne fait pas de toi un kafir, mais une personne très mauvaise. Wa ja fi ahadith ayat al-munafiq. Qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. وإن كان فيه خرصة منها كان فيه خرصة من النفاق حتى يدعها celui qui a quatre caractéristiques c'est un pur munafiq là c'est amali et si jamais il n'en a qu'une seule alors il aura une sifat des munafiqin jusqu'à ce qu'il la délaisse.